على ذكراه في قلبي أياما لست أنساه، أيا نورا يضاء به ظلام طال مسعاه، حنيني لهفتي شوقي إلى لقياه لقياه، حنيني لهفتي شوقي إلى لقياه لقياه. رسول الله، رسول الله في قلبي وفي الأرواح سكناه، هو النور الذي يهدي إلى رضوان مولاه، تجلى رحمة وسعت جميع الخلق رحماه، يتيء الحرف في وصف تعلق فيك أنساه. فربي شربة منه فحوض الطهر سقياه، فقرب منه أمنيتي فهل للعبد سهلاه، وصلي دائما ربي على المختار رباه، وصلي دائما ربي على المختار رباه. رسول الله، رسول الله في قلبي وفي الأرواح سكناه، هو النور الذي يهدي إلى رضوان مولاه، تجلى رحمة وسعت جميع الخلق رحماه، يتيه الحرف في وصف تعلق فيك أنساه.